طلع عمري لزمان الحكمة والحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، آيات والأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية لسيدنا ابن عطاء الله السكندري. ابن عطاء توفي في سنة 709 من الهجرة، أي في أول القرن الثامن الهجري. كان رحمه الله تعالى إماما في التقوى، ترك لنا هذه الحكم من أجل أن ترسم لنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، تنفيذا لمقولة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وهو يجيبه عن الإحسان. ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. يقول ابن عطاء في إحدى حكمه: ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. هذه الحكمة قد تكون صادمة لبعض الناس، وقد تمكنت المادية في قلوبهم. أصبحت هناك قيم أتت لنا من الغرب تقدس الشهرة وتعتبرها أنها هي المحرك للإنسان، ونحن على عكس ذلك، نريد الإخلاص لله وحده، نريد أفعالنا أن نتوجه بها لغير البشر، لا نريد أن نذكر بأمجاد بعد أن نموت. كثير من الناس في الحياة غير الإسلامية لا يجد هناك دافع يدفعه لفعل الخير. ما الذي يدفعه لفعل الخير؟ فتأتي مسألة الشهرة وتأتي مسألة المجد. قضية الشهرة تتعلق بحياته، قضية المجد تتعلق بعد وفاته. ولذلك يحرص أحدهم أن يجعل اسمه على مؤسسة خيرية أو على مدرسة أو على جامعة، أو اسمه يكون على منحة، أو اسمه يكون على وقفية. لماذا؟ طلبا للمجد. فهناك طلب الشهرة، ويكون تكون هذه الشهرة في الحياة الدنيا. هناك فرق ما بين أن يشتهر الإنسان وبين أن يسعى إلى الشهرة. كلمة يسعى إلى الشهرة معناها أنه يريد أن يدفع مقابلا من شرفه أو من ماله أو من حركته وحراكه في المجتمع من أجل أن يحصل الشهرة. والشهرة كثيرا ما أعمت عيون الناس، والشهرة عندما يسعى إليها تشغل البال وتشوش الخاطر، ثم إنها تتمكن في القلب، وإذ به يترك كل شيء من أجل هذه الشهرة، ولا يلتفت إلى قضية طاعة، إلى قضية معصية، إلى قضية خير، إلى قضية شر، إلى قضية حق، إلى قضية باطل، أبدا لا يلتفت إلى ذلك ما دام قد تمكن منه حب الشهرة أو السعي إلى الشهرة. إذن فهناك فارق كبير بين أن يكون الإنسان مشتهرا وبين أن يكون الإنسان يسعى إلى الشهرة، ومعناها أنه يضحي من أجل الشهرة بكل غالي ورخيص بحيث أن يعمى قلبه وبصيرته عن التفرقة بين الحق والباطل، والتفرقة بين الخير والشر، والتفرقة بين المعصية وبين الطاعة. الذي تصيبه الشهرة من عند الله هكذا، هذا أمر محمود، وأيضا يجعل على الإنسان واجبات. هذه الواجبات تتمثل في الانسحاب قلبيا وفكريا من استدراج هذه الشهرة. الشهرة عندما تأتي إلى الإنسان فإنها وهي شيء من نعم الله سبحانه وتعالى، إذا أدى الإنسان حق هذه الشهرة فإنه ينشغل بغير مشغل، فيحاول ويقاوم نفسه ويكون عليه عبء زيادة أنه لا بد من أن ينسحب من الاستدراج لهذه الشهرة، وأن يلتفت بكل ما أتاه الله سبحانه وتعالى من قوة فيما أقامه الله سبحانه وتعالى فيه. ولذلك يفكر ليس في الشهرة، بل يفكر كيف ينفع الناس، كيف يطيع الله، كيف يصدع بالحق، وهكذا. ادفن وجودك في أرض الخمول. شبه الإنسان وفي تعامله مع نفسه بالفسيلة، والفسيلة اللي هي يعني النبتة، تحتاج إلى أن تدفن في الأرض من أجل أن تنبت. فادفن نفسك، ادفن نفسك، هذه كلمة تجعل أن نفسك ما زالت تحتاج إلى رعاية، وتحتاج إلى عناية، وتحتاج منك إلى التفات، وتحتاج منك إلى أن تعرف كيف تنمو. ادفن نفسك في أرض الخمول وليس في أرض الشهر. اسحب نفسك، وسنرى مرة في إحدى الحكم عن عزلة القلب وعن قضية الفكرة إلى آخره. اعتزال، ادفن نفسك في أرض الخمول، لأن هذا سيلفتك إلى أن نفسك تحتاج إلى رعاية وعناية. الفسيلة عندما نضعها في الأرض، النبتة، تحتاج إلى أن نرويها، بتحتاج في بعض الأحيان إلى أن ننزع الحشائش من حولها، بتحتاج في بعض الأحيان إلى أن احنا نسندها بدعامة، بعض النباتات كده، بتحتاج في بعض الأحيان إن احنا نعلق فيها حبل علشان تستقيم بدل من أن تنزل على الأرض وتدوسها الأقدام، بتحتاج في بعض الأحيان إلى تقليم وتهذيب وتشذيب. كل هذه الأشياء معناها الرعاية والعناية. فلما شبه النفس بالنبتة فيجب علينا ان احنا نشوف هي النبتة دي بيحصل فيها ايه. اولا النباتات مختلفة، فمنها ما يطلع ساق، ومنها ما يطلع شجرة، ومنها ما يكون على سطح الارض كالنجيل، ومنها ما يحتاج الى رعايات مختلفة، السماد، الري، التقليم والتهذيب والتشذيب، التدعيم، البسط، المد، حاجات كثيرة بتحتاجها الزراعة. فخلي بالك ان نفسك ايضا بتحتاج مثل هذه، وبيختلف من شخص لاخر، ولكن عندما تدفن نفسك في ارض الخمول وليس في ارض الشهرة، بمعنى السعي الى الشهرة وليس حدوث الشهرة، هناك فرق كبير بينهما. فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. فإذا تركنا النبات على سطح الأرض فإننا لا نرى له سمعا، لا نرى له نموا مناسبا. اللي ما يدفنش ما يحصلش دي إنتاج، ما يطلعش منه حاجة مفيدة، في حين أن غرض الزرع هو النتاج. النتاج هذا هو الذي تأكل منه الطير وتأكل منه البهائم ويأكل منه الإنسان. وعندما نزرع فلنا ثواب في هذه الزراعة، وعندما نراعي أنفسنا فلنا ثواب في هذه الرعاية وهذه التربية. ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الإنسان كلما ربى نفسه فإن هذا يؤثر في ولده، واللي هي دلوقتي بيسموها الصفات الجينية. يبدو أن تربية الإنسان لنفسه بتؤثر في جيناته فتنتقل مع المورثات إلى الأولاد. وعندما يترك نفسه هكذا من غير تربية فالجينات تتحول في صفاتها إلى الشر وإلى الكفر، ونجد أنه ينقل هذا أيضا إلى الأجيال القادمة. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني في جينات ومورثات تجعل الصلاح ينقل وتجعل الفساد ينقل. ادفن وجودك في أرض الخمول وليس تسعى إلى الشهرة فتعمي بصيرتك وبصرك، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونداوي القلب من السقم، ونعود بلحظات العمر لزمان الحكمة والحسنى.